السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وبلغه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من قضى الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فإننا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من الرضا ونعلم أي الحق منها بالتقديم وأولى باستيجاب التبجيل والتعظيم، وجدنا كتاب الله تعالى أولاها بذلك وأعظمها هنالك، إذ لا خير إلا وهو السبيل إليه، ولا مجد إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو فروتها وسلامها، ولا محملة إلا ومنه ينتقل مصباحها، ولا أفخرة إلا وبه صحتها وتمامها. فهو الوفي إذا خانه النصائح، والثقة إذا لم يوثق بناصر. لولاه لما عرف الإنسان من الحيوان إلا بتخطيط صورته وجمال هيئة شكله وبنيته، ولولاه لما وجد أحد من البشر إلى اكتساب الفضائل طريقا، ولا وجد بشيء من المحاسن جدير أو خليل. وإن أعظم العلوم التي ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها وأن يفني عمره فيها تفسير كتاب الله عز وجل. وهذا العلم يعد من العلوم العظيمة نظرا لشرف موضعه وتعلقه بكتاب الله تعالى. وقد قلنا وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة إلى قول الله تعالى في صفات المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقلنا إن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة حديثا عن ثلاث فرق منتشرة في العالم من بني آدم، وهم المؤمنون الموحدون والكافرون والمنافقون. فذكر الله تعالى في أول سورة البقرة حديثا عن المؤمنين في أربع آيات، وذكر حديثا عن الكافرين في آيتين، ثم ذكر حديثا مفصلا عن المنافقين في 13 آية. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الصفات من قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى أواخر هذه الآيات المباركة. ومن متع أسلوب القرآن الكريم أنه يكثر من ضرب الأمثال لتقريب المعاني البعيدة في صورة المعاني القريبة، وليقرب الشيء المتخيل كأنه باثر أمام عينيك تراه بعينيك. لذلك ضرب الله تعالى في القرآن الكريم أمثلة أمثالا عظيمة، منها أنه بيّن أعمال الكفر التي عملوها ابتغاء الشهرة وابتغاء الدنيا وعرضها الزائد بمثل قربه إلى أذهان الناس، فقال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المثال الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كما ضرب الله تعالى أمثالا لما أعده في جنات النعيم لعباده المتقين، فقال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. كما ضرب الله تعالى أمثالا لتهافت الكفر وضعف عقولهم وقلة حيالهم، فقال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلكهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم أخلص إلى هذين المثلين العظيمين للمنافقين، فضرب الله تعالى مثالا ناريا ومثلا مائيا. أما المثل الناري فقد قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وأصل المثل في لغة العرب الصفة العجيبة، والمعنى صفتهم العجيبة في مكرهم وذهابهم ونفاقهم الذي ملأ قلوبهم، كمثل رجل استوقد نارا. وكلمة استوقد فيها السين والتاء، وهي تدل على الطلب في أصل وضعها اللغوي، فيقال: استغفر فلان ربه إذا طلب من الله تعالى أن يغفر له. لكنها قد تستعمل في القرآن الكريم بمعنى الفعل المجرد من السين والتاء، كما قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي أجابه. وليس المعنى أن الله طلب من أحد أن يجيبه، إنما معنى فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم ربهم إلى طلبهم وإلى سؤالهم ودعوتهم. ومنه هذه الآية المباركة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقدها. هذا رأي ذهب إليه بعض المفسرين، وذهب بعضهم إلى أن المعنى طلب أن توقد النار له. ومن القواعد المقررة عند علماء التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وكانت المعاني كلها صحيحة فلا مانع من حمل الآية على كل المعاني. هذه قاعدة من القواعد التي نص عليها العلماء. فمعنى استوقد أو قد نارا أو طلب أن توقد له، المعنى لا يختلف إن شاء الله تعالى على كلا تفسيرين. فقد شبه الله المنافقين لما استفادوا من دين الإسلام أنهم عاشوا بين المسلمين آمنين مطمئنين، وقد حافظوا على أنفسهم وأموالهم، برجل أشعل نارا في صحراء حتى إذا أضاءت هذه النار المكان من حوله وأنس بها وكان في الأمن والأمان والطمأنينة، سلق الله نوره فورا فوقف حائرا متحيرا لا يرى مواضع أقدامه ولا يدري كيف يتجه. لذلك قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أي فلما أضاءت ما حوله من المكان، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وفي هذه الآية عدة مباحث: قوله استوقد نارا بالتنكير، ولم يقل استوقد النار. قال العلماء: التنكير هنا للتعظيم، أي استوقد ناراً عظيماً هائلاً حتى أضاءت له المكان كاملاً من حوله. قوله تعالى فلما أضاءت أي النار ما حوله أي المكان الذي حولها ذهب الله بنوره ولم يقل أذهب الله نوره إنما قال ذهب الله بنوره ليدلك على أن معية الله عز وجل لم تكن معه. فقوله ذهب الله بنوره وتركه كأنهم كانوا في معية الله وفجأة تركهم الله عز وجل من معيته فذهب بهذا النور وتركهم في ظلمات هالكة لا يدري أحدهم إلى أي طريق يتجه. لأن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أن له معيتين، معية عامة لجميع بني آدم، فالله عز وجل مع الناس جميعا بعلمه وقدرته وإحاطته يرزق الناس جميعا، يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون. قال الله عز وجل مبينا دعاء أبي الأنبياء إبراهيم لما قال الله تعالى لما قال إبراهيم لربه وارزق أهله من الثمرات من آمن منه، قوله من آمن منه بدل من قوله وارزق أهله، لأن إبراهيم لما علم أن في هؤلاء القوم مؤمنين وكافرين قال له رب ارزق من آمن منه فقط. لكن الله الرحيم رد على إبراهيم قائلا ومن كفر، أي وسأرزق أيضا من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، بل قد يكون الفاجر أشد الناس تنعما بحطام الدنيا الفاني، وهذا أمر مقبول، فإن اليهود يركبون أفخر السيارات والموديلات الموجودة على وجه الأرض، وتجد الرجل من المسلمين المتقين يحفظ كتاب الله كاملا بتفسير، ولا مانع أن يكون حافظا للبخاري ومسلم، ويرزقه الله تعالى بقطعة من الفيل تطلع روحه. فالكفرة والمجرمون هم أشد الناس تنعما بنعيم الحياة الدنيا وزينتها الثانية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرطة ماء. جناح بعوضة يعني مش بعوضة كاملة، لا، والبعوضة هي الذباب، والذباب أحقر المخلوقات على وجه الأرض. تخيل لو أن رجلا قال لرجل منا عندي 150,000 ذباب أدهن بجنيه، أيستطيع أحد يرضى أحد أن يشتري؟ لا، لا قيمة له ولا منفعة فيه، بل إن الذباب إذا وقع على وجهه فإنك تسارع بدفعه، لذلك سمي ذبابا لأنه كلما ذب يعني كلما ذبه الإنسان ودفعه رجع إليه، ويقال أصبر من ذبابة يعني أشد عنده صبر أكثر من صبر الذباب، لأن الذبابة لو دفعتها عن وجهك ألف مرة لابد أن ترجع، لذلك سماه العرب بصفة لأنه يذب يعني يدفع ثم يرجع. فهذه أمثلة ضربها الله تعالى ذهب الله بنوره ولم يقل أذهب الله نوره، لأنه لو قال أذهب الله نوره لفهمنا أن الله أذهب النور فقط وهو معه، لكنه يريد أن يبين أن معية الله عز وجل انقطع فذهب الله بنوره. هناك معية عامة لجميع البشر، أما المعية الخاصة فهي معيته للمؤمنين الموحدين بنصرته وتأييده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. ولم يقل الله تعالى ذهب الله بطوعهم، وهذه المقتطفات أخذتها من كلام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله ورضي عنه في كتابه القيم متانع الثواب. لم يقل ذهب الله بطوعهم حتى يكتسب مع قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم، لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم فالضوء قدر زائد على النور، لفهمنا أن الله عز وجل ذهب بالقدر الزائد فقط وأبقى أصل النور له. لكنه لما قال ذهب الله بنورهم فدل ذلك على أنه ذهب بالأصل وزيادة بدليل قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله تعالى وتركهم أي خلاهم تبارك وتعالى، وقوله في ظلمات ذكرها بالجمع بعد أن قال ذهب الله بنورهم بالإفراد، إذ لم يكن ظهر الله بنورهم وتركهم في ظلمته فجمع الظلمات وأفرد النور. وسبحان من أنزل هذا الكتاب المعجز. قال العلماء إنما جمع الظلمات وأفرد النور لأن المقصود بالنور الإسلام، وهو طريق واحد لا يتعدى. أما الظلمات فهي ظلمات الكفر والضلال، ولا شك أنها متعددة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي، هذه لأن السبيل يذكر ويؤنث، قل هذه سبيلي. وقال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء، منها أين السبيل؟ فالسبيل في القرآن الكريم تذكر وتؤنث. وفكرها الله تعالى في قوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، هل لا يتخذوه، ففكرها فمرة يذكر ومرة يؤنث. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات من جمع ونور الإفراد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، النور بالجمع ونور الإفراد والظلمات بالجمع، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن طريق الإسلام واحد، وهو المقصود بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لاتباع الطريق الواضح وهو دين الإسلام الذي لا اعوجاج فيه ولا اضطرار. وإذا أردت أن تفهم معنى الآية فانظر إلى الطريق السريع الذي أهدى لسير السيارات وعليه لمبات من الكهرباء تنير الطريق كله، ثم انظر عن جنبات الطريق من اليمين والشمال والظلمات الحالكة في وسط الأراضي التي لا يعرف لها القرار، هذا هو الطريق الواضح. أما طرق الضلال والخوالة فلا نهاية لها ولا تحد بحد، لذلك هذا هو السبب في أن الله عز وجل أفرض النور في القرآن الكريم وجمع الظلمات. قال الله تعالى وتركهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يبصرون مواقع أقدامهم ولا يبصرون شيئا. وإنما حذف المفعول من الفعل يبصرون، لم يقل لا يبصرون كذا للعبور، أي لا يبصرون أنفسهم ولا يبصرون طرقاتهم ولا يبصرون أي شيء. والحذف في القرآن كثيرا ما يقع للعموم، كما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. مفعول أعطى محذوف ومفعول اتقى محذوف ليدلك أيضا على العموم. فأما من أعطى الفقراء ماشي، المساكين ماشي، أبناء السبيل ماشي، الغالبين ماشي، اليتامى إلى آخره. فالحذف له معنى وله موقع في لغة القرآن الكريم لأنه كتاب رب العالمين. ثم بين الله تعالى أن هؤلاء الكفرة يتصفون بثلاث صفات: صب. الأول الكلمة مرفوعة لأنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هم صب بكم رمي. بل إنهم إذا تكلموا تكلموا بالضلال، وكم قرأنا عن عبد الله بن أبي سعيد المنافقين أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأثم. كلام لا ينبغي أن يقال، فحكم الله تعالى بأنهم مصابون بالكفر لأنهم لا يتكلمون إلا بالضلال. ولما أخبر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ابن أبي: دعاه النبي عليه الصلاة والسلام واستفهم منه. قلت: الكلام ده معلم؟ فأقسم بالله أنه ما قال. وجاء أصحابه فأقسموا أنه ما قال، وخاف الصحابي أن يكذب، فأنزل الله عز وجل آيتين. قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولقوا بما لم ينالوا. وفي هذه الآية الثانية دليل واضح على أن سب الأنبياء كفر مخرج عن الملة، فمن سب نبيا فإنه يقتل، إلا أن العلماء مختلفون في استتابته. فقال بعض العلماء: يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب بل يقتل فورا بغير استتابة. وكم تطاول المنافقون على النبي عليه الصلاة والسلام بألسنتهم، وقد بين التاريخ نماذج كثيرة ونصوصا وثيرة من هذا الأمر. عمي صب بكم عمي، عمي عن الحق فلا يرون إلا الضلال. قال أهل المعاني العلماء الذين اهتموا بمعاني القرآن الكريم وبالخوص وراء المعاني الجليلة العظيمة من علماء الأمة الربانيين الذين أخلصوا قلوبهم لله عز وجل، فأفاض الله على قلوبهم من أسرار كتابه العظيم ما لا يحيط به الوصف. ما هو السر في أن الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف الثلاثة: صم بكم عمي؟ قال العلماء: لأن هذه الثلاثة هي الطرق التي يصل العلم إلى الإنسان من خلالها. فالرجل يحصل العلم أولا بأذنه، لا بد أن تسمع من العلماء. فالذي يقرأ العلم في الكتب دون أن يجلس للعلماء المتخصصين يطيع. حتى ذكر أهل الأدب أن رجلا مغفلا اسمه الحكيم توما أراد أن يتعلم الطب قراءة في الكتب دون أن يجالس أهل الطب وأساتذة الطب الكبار، فقرأ في بعض الكتب المحرفة: من أصيب برمد في عينه فليأتي بحبة سوداء وليطحنها وليضعها في عين المريض. الكتابة تصبح محرف. فقرأها توما، صدر توما، قرأها: من أصيب برمض في عينه فليأتي بحية سوداء هي حبة، فقرأها بحية، وليصحنها وليضعها في عين المريض. فجاءه مريض وقال له: يا توما، علمت انك متخصص، الحمد لله، رزقنا الله بهذا العلم كبيرا عنك. فنحن اساتذه الطب، استاذ ابن سينا نفسه، فقال له إنني أصبت ضربة في عيني فمنع وجاء بحية سوداء وصحنها ووقعها في عينه فعليت الأخرى دودي فأصبت العين وكان له حمار كان ربما يمشي على قدميه في الرمضان ويطرق الحمار فيسأل ويقول له يا توما لماذا تمشي على قدميه ويطرق الحمار قال أرحمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون أرحم من الرحمن فقال بعض الشعراء قال حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركب يعني لو أنصف الناس أنا أركب المعلم فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب طبعا عندنا فرق بين الجهل البسيط والجهل المركب الجهل البسيط يدخل فيه جميع بني آدم لا يفلت منهم أحد حتى أكابر أهل العلم يدخلون في الجهل البسيط والجهل البسيط عدم العلم بس رجل سألك سؤالا وقال لك ما حكم الدين في كذا قلت لا أدري فأنت جاهل بهذا الحكم خلاص ده جهل بسيط وصاحبه إن أفتى بغير علم فهو مذموم وإن قال لا أدري فهو محموم أما الجهل المركب فهو أن تعلم علما على غير العلم الصحيح وهذا هو الجهل البسيط المركب لأنه جاهل من طريقين جاهل وجاهل أنه جاهل وهذا ينطبق على كل من أفتى في دين الله بغير علم ولم يطابق كلامه كلام العلماء ولم يصادف الدليل لذلك ينبغي للعبد أن ينزه نفسه عن الفتوى ولم يرد العلم إلى أهله وأن يرد القوس إلى باليه لكننا في هذا الزمن نحترم جميع التخصصات إلا العلماء ويستطيع أحد منا أن يناقش نجارا في نجارته أو سباكا في سباكته أو أن يناقش أي صاحب صنعة في صنعته كنت واقفا مرة بجوار صنيعي وهو يصنع شيئا فقلت له نصيحة العقل وصنعت مرة أبو عبيد ما كنت أنطق بالكلمة حتى قال لي أبو السرعة أشرب شيء يقول مطلوب أعبيد هذا الرجل نفسه لو سئل سؤالا في الطلاق لو سئل فيه عمر لجمع له أهل بدر لأفتى وهو واقف على قدميه مسك البنت قبل أن يتركها من يده وقبل أن يضعها حتى صار الدين كلأ مباحا كل من هب ودب وقد ربكنا القنوات الفضائية بأناس لا يعرفون شيئا عن العلم إطلاقا ويجلس أمام القنوات ويجلس أمام العالم وقد وضع على رأسه غطرة مقوية مسيف للإلحاد ويقول عندي كذا يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يقول لكم عندكم لذلك أورد الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد أن رجلا جاء إلى الإمام مالك ويكفي الإمام مالكا أنه عالم المدينة وشيخ الإمام الشافعي الشافعي الذي قال فيه المصمعي إمام اللغة الإمام العالم الكبير التقيت بشاب من قريش يقال له محمد بن إدريس فأنشدني لثلاثين شاعرا كل شاعر منهم يسمى عمرو ثلاثين شاعر اسمه عمرو بس أنا هسيبك عشر سنين لو قلت 12 واحد لم أكن مسؤول فأنشدني لثلاثين شاعرا وقال الأصمعي أيضا صححت أشعار الوثنيين على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي لا ملك شيخ جاءه رجل وقال له يا إمام جئتك في مسألة في كتاب الله قال سل عما شئت فلما سأله الرجل قال مالك لا أدري فقال له الرجل أنت عالم المدينة تضرب إليك أكباد الإبل لتقول لا أدري، ومن يدري إذا لم تدري؟ قال له يا أخي لا أدري، ومن سألك فقل له إن مالكا لا يدري. فقال له الرجل لكن جبه برضه إنه فلان سهل. فقال ليس في القرآن شيء سهل، أما سمعت قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولم يتكلم في هذه المسألة. وكانوا في قمة التواضع، ترى اليوم شبابا لم يحفظ أحدهم من القرآن إلا جزئين، ويمشي على الأرض إن ألقيت السلام عليه لا يريد أن يرد، إن جلس في مكان لا يريد أن يكلم الناس، يعدل على الأئمة الأعلام، وهذا هو الضلال البعيد. كان أمير المؤمنين عمر يخطب يوما على المنبر فقرأ آية من كتاب الله ثم أراد أن يفسرها فما استطاع، فماذا صنع؟ قرأ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، وقرأ شعبة فإن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف صفة مشبهة، ثم أراد أن يفسر كلمة أو يأخذهم على تخوف فنسي، لم يكن عالما بها، فوجئ به. فقال أيها الناس ما التخوف؟ لو كان رجل منا مكان عمر كان يعمل ايه؟ فبرك ايه؟ فبرك الله غفور رحيم، تتعدل لما تبقى صمت من ساعة من خطبة ساعة ربع مع سيدك كويس، لكنه الإمام العالم وقف وتوقف عن الكلام وقال أيها الناس ما التخوف، لكنه يكلم علماء. فقال رجل من هذين وقال هي لغتنا يا أمير المؤمنين، نصب المعنى سنة التخوف التنقص، يأخذهم على التخوف التنقص في المال شيئا فشيئا حتى إذا افتقر أخذه الله، وتنقص في الصحة والعافية حتى إذا أكله المرض أخذه الله، وتنقص في الجاه والسلطان حتى إذا التصقت يداه بالتراب أخذه الله. فقال له عمر ما يكلمش أي حد، وهل تعرف العرب هذا في لغتهم؟ قال نعم. قال شاعرنا تخوف الرحل منها تابكا قلدا كما تخوف عود النبعة السائل. فقال عمر أيها الناس عليكم بدواوين العرب فإن فيها تفسيرا في كتاب ربكم، ثم انطلق في خطابه يكمل خطبته رضي الله عنه. لكن انظر إلى حالنا اليوم، ينظر إلى الذين هجموا على علوم الشريعة وهم ليسوا أهلا لهذا الهدوء، ونصبوا من أنفسهم مفتين للناس وهم ليسوا أهلا للفتوى لا من قريب ولا من بعيد. وأذكر أنني كنت في محاضرة في إحدى القرى بس مش متغرب، فلما انتهيت من محاضرتي خرجت فإذا بطالب يقف على باب المسجد لا يزيد طوله عن نصف متر وفي وجهه خمس شعرات، فسلمت عليه فسلم علي بأطرافي بأنامل أصابعه، ثم قال لي كيف تثني على مبتدع ضرب المضيم؟ قلت من؟ قال اسم الشيء، أنت أثنيت عليه وهو مبتدع ضال. قلت له يا بني أتعلم في أي سنة مات الزمخشري؟ قال لا. قلت أتعلم في أي سنة ولد؟ قال لا. قلت أتعلم كم كتابا له وما الكتاب الذي أظهر فيه بدعته؟ قال لا. قلت له كم تحفظ من كتاب الله؟ قال 7000. قلت له من أي الأماكن؟ قال من أول الصفات. قلت له اقرأ أول الصفات. قال حفظ يعني قلت له اقرأ. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. قلت له صل للآية بما بعدها. قال بزينة للكواكب وحط الغرب. قال بزينة للكواكب وحط الغرب. بزينة للكواكب تعرف نصبها ليه؟ وتعرف من الذي قرأ برفعها؟ يا بني احفظ القرآن ثم قف في حلبة المناقشة وفي ملزم الحرب، وإلا فأنت محروم نفخ فيك الشيطان، فظننت نفسك شيئا فجئت فلاقش وتجادل وانت لا شيء. سبحان الله. هكذا يا عباد الله صار الدين مرتعا للجميع، لا تسمع احدا يقول الله اعلم. والله لقد التقيت برجل يفتي السائل قبل ان يكتمل سؤاله. يفوز لا يفوز، يفوز لا يفوز، يفوز عباره عن مكنه تبتسم. وهذا هو الضلال الذي ينبغي لكل مسلم ان يتقي الله في نفسه، وان يعلم انه ان افتى فتوى تخالف شريعه الاسلام فانه سيضل اناسا كثيرين وسيحبس في جهنم بسبب هذا الضلال المبين. في ختام هذه الايات قال الله تعالى صم بكم عمي. يبقى لماذا خص الله تعالى هذه الاشياء؟ لان العلم لا يدخل على العبد الا من ثلاث جهات: الاذن يسمع اولا، لذلك تقرا في تراجم، ما تقولش تراجم بالضم، لان تراجم بالضم مصدر تراجم القلب بالحجاره اذا رجع بعضهم بعض، وعذر ربنا يشكرها لا يدري. لو قرات في تراجم العلماء عند طلبهم العلم وسمع من فلان وفلان وفلان فهؤلاء لا يسمعون، سدوا اعظم طرق العلم الى قلوبهم السمع صوت. ثم بعد ذلك بعد ان سمعت العلم تكرره بلسانك، ولا سيما الحديث النبوي تكرر بلسانك فهم بكم لا يتكلمون، سدوا هذا الباب ايضا. ثم انهم عمي، لانك بعد ان سمعت وكررت بلسانك تديم المراجعه وتنظر بعينيك، فهم سدوا ايضا هذا الطريق على انفسهم. قال الله تعالى نادما جميع بني ادم ان ينظروا الى ملكوته قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا. ولقد زين الله تعالى السماء وجملها وحسنها وكساها بلون مناسب لجميع عيون بني ادم، لم يجعل السماء خضراء او صفراء او حمراء او زرقاء، انما جعلها بلون تستريح جميع العيون الى النظر اليها لا يمل ولا يكل. لو ظل الرجل ينظر الى بناء السماء وبهائها ساعه كامله لما ادركه ان كان الكلب ولا الملل. فامر الله عز وجل بالنظر قل انظروا ماذا في السماوات والارض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم أمرك الله عز وجل أن تنظر في نفسك، في نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الأشياء التي تحار فيها العقول والأنبال انظر كيف خلق الله تعالى الإنسان مستقيما يأكل بيده ولم يجعله يأكل بفمه كالحيوان. تخيل لو أن الله خلق الرجل منا يأكل بفمه كالحيوان ماذا يقول حاله؟ لو كان الناس في استضافة رجل ووضع المائدة وقال اتفضل يا رجال فتقدم كل واحد بفمه ليلحق حبله، لكنه مكرم ومعزز يأكل بيده ويتناول. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم انظر إلى قامته العالية، تخيل لو أن الله خلق الرجل يمشي على يديه وقدميه كيف يكون حاله، لكنه خلقه يمشي منفصلا الوجاهة الثوب الإمبريالي التمام يهابه الناس ويعظمونه. وانظر كيف جعل الله تعالى الماء في وجه الإنسان مختلفا، فجعل ماء الفم عذبا زلالا، وجعل ماء الأذن مرا زعاقا، وجعل ماء العين ملحا أجاجا، وجعل ماء الأنف بخاطا حتى لا يتصرف إليه الحشرات والدواب. تجي أي حاجة بتمسي فيك بتلبش واقف مكانه. إذا دخل النمل أو الذباب في أذنه يجد مناخا مرا يخرج إلى الورائف، يرجع إلى الورائف فورا، كأن الله عز وجل جعل هذا الماء حارسا على الحواس. أما العين فلما كانت بهذا الجمال الرباني وهي رقطة، والتي سماها العلماء إنسان العين، فرب إنسان شيء صار إنسانا. الإنسان الأول إنسان، العين والإنسان الثاني رجل من بني آدم. جعل الله تعالى ماءها مالحا حتى لا يتصرف إليها العفن، فسبحان أن خلق الإنسان. لجل ولذا أمر الله عز وجل أن نرجع إلى أنفسنا وأن نتفكر في هذه الخلقة العظيمة التي لو اجتمع الإنس والجن على أن يعدلوا فيه شيئا لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا أردت أن تقف على هذا الأمر فانظر إلى كلام العلامة ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، وإلى ما كتبه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه عجائب المخلوقات. ذكر الإمام ابن القيم من هذه النماذج هذه الأصابع التي خلقها الله عز وجل للإنسان. قال لو اجتمع الإنس والجن على أن يضعوا للأصابع ترتيبا خير الذي وضعه الله تعالى لعجزوا. كيف جعلها خمسة؟ وكيف جعل الإبهام منعزلا عن الأصابع الأربعة كأنه رئيسها لأنه يدور عليها، ولا يدور إصبع من أصابع على الأصابع كلها إلا الإبهام. فانظر يا عبد الله وانظر كيف تغافل المشركون عن النظر في آيات الله الكبرى. لذلك ختم الله تعالى الآية بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال العلماء لا يرجعون إلى طاعة الله، ولا يرجعون عما في قلوبهم من النفاق، وقد حقت عليهم كلمة الله عز وجل فما رجعوا فعلا. فقد مات كثير من المنافقين على نفاقهم كعبد الله بن أبي سعيد المنافقين وعبد الله بن نبت وأصحابهم من المنافقين المشهورين، والحديث موصول إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.